الفراق ما تلومش حد على اللي قاله، وهو كلمتين بيهونوا الجرح اللي فينا، وكل واحد بعدها بيروح لحاله. مش كل حاجة نعوزها نلقاها في ايدينا، كلنا بنقول هننسى والفراق ما يهمناش، نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش. كلنا بنقول هننسى والفراق ما يهمناش، نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش. كل واحد قال له كلمة قال يا ريتني ما قلتهاش. في الدنيا مين يعرف نهاية اختياره؟ في حاجات كتيرة بتبقى غايبة عن عينينا، بنشوفها لما الحب بينا بتضمره، ولما كل حاجة حلوة تكون علينا. كلنا بنقول هننسى والفراق ما يهمناش، نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش. كلنا تعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش، كل واحد قال له كلمة